وبعد سب وتضليل وتسفيهة جناب مخزنسين قرمي تدليل أقولهم نلينسين خليد فسانك وتسفيهة أقوه لني أنتم سفهاء في عبادة غير الله أخفوا لن يدال دفين الله نيليان كلما أخفوه لبن يكون نبون كل لبن يكون نبون يكون من أدم تجنون كون خفا يخفو دي نك بمعنى نبون بمعنى ظهر فهو من الأبضاد ومنه قول الشاعر وهو الموريتاني موريتاني من التلاميذ من قد جاء من التلاميذ من للعلم قد جاء محضا ومن معه قدم أشياء فطالب العلم لا يخفى وطالب ما سواه يخفو وإن أخفاه إخفاء فطالب العلم لا يخفى كي يتقام خمنا دون أبو يعني يقدن كي يخم وطالب ما سواه كي يتلنين لدو الممت أتن تتدو خم خم يخفو ديفين وين أخفاه دون تنبنك إخفاء خفا يخفو ظهر خفي يخفى نبن. الفصل العاشر في ذكر المستهزئين نكو دان موكة ديكو ولفنان يجي ومن كان أشد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم أك نكو جنون ترتي لور جنكو دان لور وذكر التعذيب المستضعفين دانتي تديتم يمتر جمال موي بوهي danati wax nañu doon dugase ñi dugale ñi ñu daan nogatu ci sahaba yi nga xani amuñu fa fami bu len buñu wet minal muslimin a denga wa zikri hijrat al habasha agaday gu jekk gi nga xani lenn ci sahaba yi gadayo nañu ko dem habasha ci ndigalal yonen ali sallallahu alayhi wasallam ñu len na ngeen dem nek fofu di doxal seen diine ba yalla dik ak ndimal. أشد ضرا من الأعداء أبو لهب والأسودان وليد حارث بهم أشد ضرا كجنتر لر قمدان لر يننتك صحابا من الأعداء موي أبو لهب بايتخم والأسودان أنيارجي والأسود الأسودان الأسود ابن عبد يغوث أن أك الأسود أكن نيو كو گن لسوداني لسود ابن عبد يغوث ابن وهب ابن عبد مناف الأسود ابن المطلب الأسود ابن المطلب الأسود ابن عبد يقوس مولى بوالي سينتر والأسوداني وليد ابن المغيرة حارث ابن من ابن المغيرة حارث ابن قيس ابن عدي ابن سعد ابن سهم السومي نانا نيو نيو غنونا تار تي نونوم تي مكه تي يويا تان لاردون زهير ابو قيس نبيه منبه وعقبة والعاصي ابو الحكم نيكو غنونا نونو تي ادنا نضر ابن الحارث كان مو نضر الحارث ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ولا ويتخذها هزوا كوكو نضر ابن الحارث مودون وخ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء دوداك نضر ابن الحارث لول بوبوس آية اسك موما سخ بيتي لقمان موما ومن الناس من يسري دفا دان دي فارس غروم دفا جوغي اي اساطير ديكو فا ديلك موي نيروك اي سورنال يدل بودي كي نان دانا لين جانغال لو غنا رافيت لي محمد دي لين جانغال يالا ني ناك امنا شي ньо خاني دانيو ديم جندي اي وقتاني تياخان ديك ديغا نان لين دانا لين انديل لو غنا رافيت لي يالا واتي شي محمد نادرو ابن الحارث نانا نيكو غنون نونو اك زهير زهير ابن زهير ابن من سهير ابن أمية أك أبو قيس أك نبيه أك منبه أك أخبة ابن أبي معيط العاصي ابن وائل أك أبو الحكم عمرو بن هشام وأبو جهل نانا نيونيو نيوكو غنونكي أك مطعم ابن عدي مطعم أك أبي ابن خلف عندك واجي وخ ركانة موي كي مسونا سونغ يونت بي بريك موم يونت جاغي كو دان موي ركانة دنجا لا داغي داجانا موم رك نيكو ايو رك سونغ كو يونت يانو كو نيكو فوت كو فيسو موم ركانة اك مالك ابن طلاطلتي اك اميت بن خلف موي مبوك موك ابي بن خلف ньо بوك باي اهل البغي ньо ني ньо دون نيغا خاني ньо بيو ньо دنج والقزمي اك مبن لوم مستضعفون بلال عامر وسهيب أفلح ياسر مع آله الكرم أعني سمية عبد الله ثم عمار كذلك مقداد بن عمرهم نينو دان نوغتو نيان لا مستضعفون نينو دان نوغتو سي مكة نيوي نيان بلال ابن رباح خمغين كو نودكاتو يونت عليه الصلاه غناو بلال ابن رباح عامر ابن فهيرة صهيب بن سنان أفلح ابن أبو فكيهة كوكو أك ياسر ميغا خاني موي بروم كرو سمية ددغ غا خاني موي يايو عمار ياسر ma alihi andak njabotam te moy sumaye ci bopam bubu nga xane abdul abou lahab mu bon mi moko ray xet lako deb ci kanam ga wajile ray ko ma alihi andak ñoñam al karam yi ñad way tedd ani mangi ci jublu ci alihi sumayatu yaayu ammar ak abdullah summa ta ammar ci bopam kadhalika naka nonu la miqdar ibn ammar ñañu daan nogutu la japp nañ ko diko bugal diko bugal ba tax mu wax kalimatul kufr wax lo xani wedd yonen la wax ci lu baxut gannaaw ga mu joggi ca ci joom diko ni ko fitna nañ ma ba defna musiba mu ni ko lan la mu ni ko dama wax ci yow wax jo xamni kenn musuko gis mu ni ko fa kayfa tajidu qalbaka khala mutma'innan bil iman no fek bang koy wax musa xol mel mu ni xana dal rek xana kay lamiy muniko in adu lak la basa in adu lak fa'ud ila ma qulna yalla wacce tane man kafara alayhi ba'da imanihi man kafara billahi ba'da iman min ba'di imanihi illa man ukriha nak lañu setti balay wax khabar ja man kafara billahi lum ko waxal mu gawni a illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin ki yatahdi wax man sharaha bil kufri sadran lum ci wax fa alayhim ghadabun min allahi wa lahu adab koku ammar mi modon sababu doso kadhalika nakon miqdar ibn amr mom lañ wax miqdar ibn laswat ñoñu ño doon mustadafon ñi ñu da neewal doole lol giseelu ñu leen dalu ñu leen bega ci makk de amna ci ño xamni a seeni bokk taxna ken yabul leen seen bop lañ nekk nekki yefer a yefer yi xamnañu ni ñi seen bokk ñok ñoma bokk diine waye nak yabu ñu leen motax duñu soru ñi waye ñi nga xani ñom giseelu ñu leen ken da'al jami'a likay yatu ilayhi ma'an bobu ci han moy ci top dedet ah de top ci har dang ma ngi ñew خباب أم عبيس ما لبينة زنير ونهدية مولاة نهدهم خباب ابن الأرت koku ab tegg la won ci makka ci ñi ñu daan nogatu la ummu ubays ak ku ñu wax lu baynatu ak zinnir way wo tax nga zinniratu la tuddu nahdiya ak nahdiyatun mawlatu nahdihim manam nahdiya ngu tuddu nan nahdiyatun moy wa bintuha nahdiya ak bintu ñaari jeber la mok doom bu jigen neena Abu Bakar Siddiq mo len jënd gorel len mo len gorel fekk ben jigéen ak mom ci Bani Adi mu romb fa fekk mok dom ji mu won len mu yan len yan yu dis ñuy walu wali dugub mu nan len wallahi duma len gorel ba ngeen de dox len rek Siddiq niko dedet ya umma fulan bul ko def muniko fecc yewi len muniko yewi len yow ya len yak ya len taxa def ni dem muniko ci ñaata muniko nangam ak nangam la la koy jaay la len di jaay mu daliko ni kon jënd na ko ci lolu jënd len daldi ni huma hurratan lillah korel na len dañu dem moy nax di ya ak domam فهجرة أذن المختار في رجب لحبشة عام خمس طالب السلم رد العتيق لدى برك الغماد جوار حارث فعتيق غير مستلم فأذن لقل المختار عليه السلام والسلام جخنا لقل هجرة أقاداي لحبشة في رجب تيور رجب مو جخ صحابين لين نجي الدم لقي حبش إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد بورانغا فبو خامني تموي نجاشي دو باي كان تون كان ماندو لا بيندو دو جوليت واي ماندو لا بيندو دم لين فو ني دالدي تيا دم عام خمس طالب السلامي ني ووتا موتش تي نو بوغالوم يوفر يوي رد دلونا اتيقب ابو بكر ماغا تي كوكو دلو جوار حارث ابن الدقن koku mom mo delo ci abou niko abou bakkar fo jëm muniko damay dem rawale sama diina ndax fitna ngeen ci sunu diina muniko ku mel na yow desu ko bayyi mu genn makka dikel nu dem mala garantie yow day ku mel na yow mom duñ ko bayyi mu dem fekk dem na ñew fu ñu barkul ghinat jiwaru harisin lak harith ibn dughunna moko ni man mala garantie nan delu mo wagnu ko and ak mom mu ndaxte a ne fa'atiqun kumelna Abu Bakar ghayru mustalam duñu kuñuy baye yebale mu dem kat khayr fa'at khayru mustalim moy ngelji aji ummatu la wax tawajjahu lin najashi al bahra qad rakibu ba'an wa ya rajulan fi arba'ir runum tawajjahu ñu and jublu lin najashi qad rakibu war nañu al bahra dug nañu gal ndax te so joge ci biladu arab do man dem najash do habasha ludul geej la da habasha dul la ci geej ci sowu ci yaman la ne way geej ga dafa ko len bare qadraki bu al bahra ba'an wa ya rajulan mana ñuy fukki gor ak ñaar fi arba'ir runum and ak ñenti jigeen runum mo don al jawaril kayisat wal muradu huna mutlaqun nisa قال النجاشي اذن الارض قد بلغوا انتم صيوم وطير الشر لم يصم قال وخ نجاشي نيلن اذ بلغوا بني جوتي الارض سوف حبشه منيلن انتم صيوم صيوم تل لك حبشه معنى امنون تصومون حيث شئتم فلن نخدم امنون انتم صيوم وطير الشر نانا جنا والهيل فوف لم يصم معنى ديو فوتو وطير الشر لم يسمي عندنا قصة النجم من قصة النجم آبوا راجعين إلى نحو الأهالي وزادوا شدة السخم إذ قال تلك القرانيق العلا سجدوا ظنوا بجهلهم وتعظيم أمرهم لكنه قصة أخيارنا طعنوا فيها كذا الطعن في الراوين من أمم نانا ندلو لطه ندلو سي من قصة النجم أبو دلو سي دنيا راجعين دوا يدلو إلى نهو الأحالي سين ورومي سين كوتي نجابوت سين بوك سي ماكا دلو سي دنيا ماكا جوجي حبشة ngir min qissati najmi ngir qissat affaireu suratu najmi biñu deg te lolu qissala bo xamni ndeke amna ay yef yu ciane mana deg nañu ci neñu ñu ni sallallahu alayhi wasallam qaraa suratu najmi bani wa manata as-salisata al-ukhra تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ثم سجد فسجد الناس. ني وقت سبوبو نانا ني دغني يونت جوبونا قريش بلغي تغلنا تغنا سين خيرم يان نغانا نغام داخ نانا تلك الغرانيق العلا غرانيق اي بيتي جيج يو وخ لا ني بيتي لوخ يو رافيت وون ني ديكو ني بغونا rafa ci deew gi ñuy deew ci asaman su ko defé ñu diko tudde xéeram ñu ni nak dafa jang ni ñi ni dako wax ci lebiñam yegul ni wax nako yegul ni wax nako nangam ak nangam da nay wax li ci xew mom la ni ndax neñu ñi buñu firi suratul hajj wa ma arsalna min fi ghayrat min nabiyyin wala rasul wa min rasulin wala nabiyyin illa idha tabanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi fa yansakhu Allah ma yulqi ash-shaytan thumma yahkumu Allah ayati wa Allahu alim hakim ñu ni la lay junj qisatu nañ mi lay junj lolé nak mom lani iqala bamu waxé neñu muni tilkal harani qul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja غرانيق ابي تور بيتي لو واي اسنامي لنج لنج جوبلو ابو دل دل سنن ابي ابو مو رجا يرجو كون راجينا معنا حال مؤكد لعمله له ملني لا تعثوا في الارض مفسدين ابو راجعين رجعوا راجعين دنگا الى نهو الاهالي جمتي اهالي جمتي بورو سيني بوك جمو اهلين موي باك وزادو ني يوك شده السخمي ري نونو تخر ستار نونو تخر لا يوك فاف ييبر قال بامو وخه تي ني ني نتلي ني تلك الغرانيق العلا يد ويكاي ان شفاعتهن نيو نيو دي غرانيق يكوي ومنات الثالثه الاخرى دنگا افرايتم اللات والعزى ومنات الثالث بنات كرمله الثالثه الاخرى تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لا ترتجى لولو لا نيو وختي سي نينو نينو تي لو ورو فانو ني دال دي ديف بي لي جهلهم غير سين ريو ني ديف ني تعظيم امرهم ماغال سين ديروم دين مو وارال لولو نون لا نيو نتلم غور غين نك لكنه وا لولو قصلا بو خاني اخيار الناس ني تانف تعانو جام نانيو بوبو خسا فيها سي قصه بي كدانا كنونو لا نيو تانو لا نيو جامي في راوي ن تي نيكو دون روايه نينو ماندو ني قصه بي سي بوبم ويرول نيكو دون وخي تام ني ام تومال تحديث موم دونول ني لواي روايه رك نيت ني جاب سي امنا في وضع امنا فو ضعف امنا سي لو نام دي و من اممين سي اي مبولاي بروم خام خام دي وثانيا هجروا ايضا ونسوتهم حي رجالهم في عدة الجمم وثانيا يون نيارل دين وخون سي غدا حبشة موي غوجك هجرة الاولى الى الحبشة وهناك هجرة ثانية اليها غو خامن غايتها فكنا يونت بغدا دم مدينة نين ني جوغ ني دورا جوغي حبشة ديكو فك سي نين ني مدينة لا نجوبال فك كو منهم جعفر ابن ابي طالب مودون امير البعثة لكنه وثانيا يون وهاجروا غداي نيو ثانيا يون نيارل بامر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ونسوتهم تجيتي جيجين حي فك لنيو جيروم نيت جيجين رجالهم سين غور ني في عده الجمم نيغي سي لمو نيان جيروم نيت فكي غور اك جيروم اك نيت نيت جيروم نيت فك نيت عده الجمم خابوا وذلوا فيا ابو سالم كفروا ارسلوا للنجاشي روم ردهم سوكا دافي نك قريش ني دال دي دم ووت نين تي يبال ياكارو ني دانيو منا فخبا سابوتي لين ف حبش حب نجاشي بمو داق لين ني لين دوما لين فات نده نيو منا ديلو سي مكه سيدنا عمرو بن العاص قبل اسلامه رضي الله عنه عبد الله ابن ابي ربيعه عمرو بن عاص دانان العرب لا تي خل اك موس كوم ني نكو وصفه دانيو دال دي دم مي كون اك ني daño nek ñi ñit ño xamni de nga dañu fa andi diine jo xamni ki leen jitu dafa andi diine ju kenn xamul fu mu joge di xass sunu ilahi di xass nangam ak nangam te sax so degon li ñuy wax ci seen diine ji li ñuy wax ci maryam yaa isa ndax koku chrétien la najashi ñu ko so degon li ñuy wax ci maryam wax ju bon lañ ci wax mu dalé mu ko ay borom sagola mu wolen ni leen yeen lu ngeen jotté ak seen bokki ñu netali netali netali denga yalla dafa wacce ci ñun yonen dafa yebal ci ñun yonen wacce alquran ñuy jang mu santunu nangam santunu nangam santunu nangam terenu nangam terenu nangam sunuy bokk yi jog dal ci sunu kawul bañu ñu lejeele ak sunuy diine lolo ñu fi andi mu ne waaw lu ngeen di wax ci isa ak yaam ñun nak ñu ne ko negal ma jangal la li ci alquran wax jang suratu maryam najashi joy joy joy joy di inna hadha wa ma ata bihi isa fi min mishkatin wahida di fi de li de ak lañu wacce won ci isa ci ben mishkat ben lampe ci lañu jël ah dal li len nak yi bu ngeen yebo delu ji lay dana len laq mom lani xabo perte nañu wazallu ta tarah nañu faya bu san daw taskara liman kafaru ñel ñew yedd yalla weddi diine l'islam ak muhammad ir arsalu bañu te moy ñoy wa makka ir arsalu bañu yoni le najashi jëm ci najashi amr ibn ash ak abdullah ibn abi rabi'a ba raw maradihim ngir di sakku delosi muhajirin yoy le wa qala law ji'tum wal ajbal min dhahab fa dhaaka lastu ubali la wa lam asum bun wa qala najashi ni len law ji'tum su ngeen ma andi len fi al jibal al ajbal ay te xam xam nga am nañu luñu ku yobbu won ci alal diko ko gere mu ndel su ngeen andi won al ajbala ay dojj ay montagne min zahabin ci wurus fa zaaka lolu lastu ubali duma ko faale sax donuma ko koy faale la dedet walam asum duma ko sakku sax lam atlu al faslu al an hadi ashar fukek ben fi zikri sahifa wal hisar tere bañu bindon ci sen complo de nga pour nañu nonu bani hashim ak bani muttalib ñom ñi nga xamni ñoy mbokk yonent bi te bëgg and ak mom dañu leen di dogu dootu ñu jaay ak ñom dootu ñu jënde ak ñom comme nañ ko waxe ñu dal di ko bind waye de nga waji ñu wax mansour mo bind lettre ba bañu décomplo ba yegal bind kat la moko bind da na ko tudd wuhum ñom quraysh ijtama'u dajju wa dañu li itfa'i nuril khaliq ngir nañu jema fay نور الخالق بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر لما فشا بسيو خبر الإسلام في الأمم تخيتي غخاني بو ترو الإسلام نكسيونا دف نيو تي مقاومه باتاي واي مو يوك ريك تي وانيكو ني ني نك لغي ني نيو دف ñu wax bani hashim itam ak ñun ñu jébal leen muhammad ñu saaf ñu def ko ñu bëgg ñoñaat mënu ñu loolu ñu ni kon nañu leen boole wacc bu keen keen jaayati bu leen keen jëndati bu keen tak ci ñoom jabar bu ñu leen mayati jabar ba ñu def loolu de nga ba lu mat ñetti at ñen ñi ni ñaari at jaao ñu ñew wahum ñoom ittama'u li itfa'i nurillahi lamma fasha khabarul islam jaawu ñu ñew ila amhi ci bay taxam abu talib jiban ñett yoon li xti la ho ngir di sakku mu fadde ku yonen bañu jëbël leen ko ñu def ci leen ci bëgg da mu leen xana da ngeen def muy yeen defé ngeen ni ñu ne ko nak ñu jox la ko tan ci sunu doom yi mu remplacer ko te nga jox nu ko mu leen di nak di ligeen ma bëgg tek nit du ko tek morom da ngeen may jox kenn ci seeni doom ma di leen ko dundal yi man ma jox leen sama doom ngeen roy ko lolu day mom nak duma ko def mune man yabghi kuy wut kuy sakku bayda anuq lu jafeni nanu anuq moy rahamatu tatu tan wi dekk ci ciati montagne do ma dama du fa ag arab def ko masal ci lu ken dul mana am man yabghi kuut lolu nak def ko muy debu arab koku da fay sakku nanu anuq man yabghi bayda anuq aqlan fek muy ko xel yulam ñu yedd ko koku ba ngi wut lu kenn dul mëna am ana kan mo lay dango jox domam nga ray yow nga jox ko fay ko sa dom mu diko dundal bi khatti mansura shallat kaffuhu shallat amin sahifatan katabu wa lan limujtarin katabu bin nañu sahifa moy bobu nu tudd bo xani dogu bokku gu bon gogo ñoñantal gogo chané bind nañu ko bi khatti mansur ci mbindu waji ñuy wax mansur ibn ikrima ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب سيركو قرشي لا شلت يلنا لاجي كفو هتين خم بشال لنا لاجي امين بند لنا صحيفة كتبوا ويلا alkande li muy terim ñen aji fagu bakar comme mansour bu ñuy bindu lok ñakoy bindu lo yeb il haza sab'ata a'wam nubuwwatuhu kana al-hisar min al-a'dad wal-jurumi wa khabara al-mustafa min annaha ukilat li'ammihi ya lahu min sadiqin karam وقال يا عم إن الله سلط أرضة عليها سوى ما كان للحكم إذ هذا بلقيكوك حصار به نبوته سبعة أعوام تيجس دير جروم ناري أتي ممتنافي خنادي يوكو داقراك يوكو بقاول ويدال تنافي كان بوبلنك الحصار كارانتي جنجلين كارانتي مانا بارسين ديگ جرينيان تيوادك بي boba kana la nek al hisaru bare giñu bare seen digge jeflante ak wa dekk bi yeb wa makka yeb boba la am min al a'da'i cha non ya dawil jurumi ñadi way borom bi bakar jamu jurmati wa khabaru al mustafa khabar ba yonent bi ali salatu wassalam khabaron li ammihi ñal bayam niko lam yabqa min al kitabi illa ismullah ta'ala te moy bismikallahumma lol la arab dan bind ci sen jël benu lettre bismikallahumma dal di bind sen soxla mune dara desu ci ludul bismikallahumma ndax inna allaha sallata ardatan alayha yalla khairna ci ak mah mah gal lek mbid ba dara desul ci kayit ba ludul morso bo xani bismikallahumma ca des wa khabarul mustafa khabar bi yonent bi khabar li ammi min annaha niki mo lettre ba day o kilat lekes nako ci mah ge ko lek ya lahu yabna khabar bubu min sadiqin ci aju deggu karamin judi borom tedd nga wa qala muniko ya ammu inna allaha sallata ardatan alayha yalla khairna ci ak mah lek nako siwa ma kana lil hakam dudul la ci nekkon pour yalla moy bismikallahumma mo fa des amin bal qila jimun kana muddatuhu wa qila baynahuma nahjalhu daltazimi anenu telanenu muddatu ho deru hisar ba amen ñaari atla kon yagna bal qila neyu jimun ñatla ñen ñi ne waqila am mini baynahuma apna ñaar te matul ñat el tazim taqul nahjalhu da ngirum gindeku te moy ngay top ci min al aqwali ma huwa sahih ha istaqim jubal te jubgi moy nga top ma sahha من الأمور وتترك ما تشك فيه وعامده من ثماني أشهر وأي يوما توا عمه النصار ذا الزممي بعد الخروج ثماني أشهر وأكن يوما من الحصب كن في العلم ذا السدم من قبل هجرة خير الخلق شافع ناجي ما السنين فلا تلحظ لخلفهم wa amaduhu min atum ñen fuk ak juroom ñent ci dundu yonent bi ali salatu wassalam ba mo me ñen fukki at ak juroom ñent samani ashurin ak juroom ñet wer wa ayin yawman ak fukki fan ak ban boba tawala fal ko afatu amho bay taxam abu talib an-nassar ko don abdi milikat bi di milyonat za samamin di borom juroom ñet fukki at ak juroom ñaar بعد الخروج جنا بيو جنني تشي حصار با دينغ ثماني اشهر دوام جروم نيت وير جنا واكيد يوما اك نيار فوك فناك بن جروم نيت وير اك نيار فوك فناك بن جنا بيو جنني تشي بيس بيو جنني تشي حصار با داخ باي ماغي تشي وون ايوا بوبا ناك توا بوبا لا فاتو موم باي بي توا عمه بعد الخروج ثماني اشهر واكيد يوم من الحصر ba ñu génné ci hasr wa baam wër yoy ak bis yoy kun nekkal ya sada min di borom mu xër fil ilm ci sakku xam xam min qabl hijrat khayr al khalq lolu jituna gadayu khayr al khalq jamadina munawwar shafi'ina jima sinina ñetti at kon neena kon ñetti at la kon gadayu gi ci bop kon nu bo wogi ci bopam amna fukki at fekk yonentu bi am ñen fukki at ak juroom ñent ndax ñen fukki atam lañu bu wugi dik juroom ñent at yoyu ak biko motali maana kon lolu moy de nga suko defé fekk yonent lolu am ci at aywa gaday gi mom mana nubuwa gi mom am fukki at ak ñet nubuwa gi dafa am fukki at ak ñet ci makka mu dem madina dekk ci fukki at fala talhasbul digastu lakhul fihim ci seen wute nga tan lu ci wër rek te waye yenen yu ci ndax te borom fa na guna lele wute di ci am waye rawati nak boru tarikh ak sira dañu wute wa ahlu zal fann gif wa fann gi di sira ikhtalafu wute nañu fi islamihi ci njulituk bayam bobule abu talib ndax deena ci l'islam wala deet wa rajahu lengal nañu li wax yu bare bare lengal nañu mawtaho dem fil kufri ci kefer ndax ludul islam kefer la la muy bëgg yenen tak la muy koy labi rek la muy koy dimbali lepp lolu ku nekkul ci islam nek ci kufru la wasitata bayna al islam wal kufr wa naqami ak mubal naqami ak kontar man athbata al maut hibrun aylamu al ulama fuhul al fuhulati abbas al salami man athbata khilafa nga tane bokk na ci ke nga